نعم. انا اعلم الان ان قيمة الاسترلين اللي بدي استورد فيه منخفضة. نعم. وانا بخاف انه بعد شهرين لما بدها تيجي البضاعة بدي اسدد راح ترتفع قيمة الاسترليني. فانا اشتري حاجتي من الاسترليني لاستيراد تلك البضاعة الان واحوله واضمن بذلك ان اشتريها بالسعر الحالي. مثل ما قال طاهر انا متفق مع زهير ابيعه البضاعة بعشرة الاف دينار الان السعر يقابل العشرة الاف اذا انا بشتري الاسترليني الان وبحجزه وبجيب البضاعة. الصورة ما لم ارى فارق الصورة ما في فرق لكن الفرق في القصد. القصد هون انه هذا السعر أيوة. بدون زيادة ونقص هنا أيوة. صح ولا لا؟ انه يعني بينما هنا في فرق كبير انه بده يستورد باقل ما يمكن. هذا هو الفارق. انه هو زهور حاضر مطلب معه. أنا دموني ما نعرف البعض الصورة تختلف. أنا أتكلم عن قصد. أنا وافقت معه هذه الصورة هي عين الصورة هي. لكن القصد شتان بين هذا وهذا. فأنت ألا راح تقول الصورة واحدة. أنا ما خلفت خلفت شيء. بس انا اعطيك صورة ثالثة هلا جيل خامسة وثلاثة وثلاثين هلا في بعض في بعض الاتفاقيات يا استاذ لا يا استفسار لا ماليش ماليش بس راح فيك المؤنة في ظني. الصور والشكليات تتعدد بحيث لا يمكن حصرها. لكن انما الاعمال بالخواتيم. الآن أنا آخر شيء تكلمت مع أبو يحيى أنه ما في إنسان يعيش في بلد إلا بيضطر يجي عملي مثلا من بلد يجي يصرفها في البلد اللي عايش فيه. وحكينا هذه الصورة. إذن ماذا كان جوابنا بالنسبة لهذه الصورة؟ هذا هو. لكن هي الصورة من حيث الصورة هي إذن نحن بدنا نشوف ليس الصورة فقط وإنما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك. فمن حيث الشكليات كلها صور لكن تختلف المخاصص. فبين واحد مثلا إجا عملة عراقية شو بدي يسوي فيها؟ بده يضطر إنه يصرفها هنا لأنه عايش في بلد عملتها الدينار والعكس بالعكس. هذا التعارف من السنة الآن كبير من الملتزمين بالإسلام سواء كان مفهومهم له صحيحا أو غير صحيح أنه من السنة التعارف. هذا ليس من السنة في شيء. السنة هو إذا أحببت مسلما في الله أن تعرفه بذلك. هذا هو السنة. أنا والله خلينا نتعرف فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ويشتغل كذا وموظف كذا ويدرس كذا ولا آخر. هذا تقليد أو رقي محض. ثم لا يتعدى يعني هذا التعارف لا يتعدى هذا التعارف إلى شيء يعني مشروع ويكون هذا من باب كما قال عز وجل إيش يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان التعارف هو لمجرد التعارف فهذا كالذي يتوضأ ولا يصلي. أما إذا كان يقصد وراء ذلك يعني يمشي خطوة أخرى إلى إيجاد شيء من الترابط والتوادد والتحابب الذي لا بد منه فلا بأس منه. لكن شريطة أن لا تتخذ سنة. السنة كما ذكرنا أنا أحب فلانا لله فيأتي الجواب منه أحبك الله الذي أحببتني له. أما فلان اسمه كذا واسمه كذا واحد بالتحكيك ما يستفيد شيء من هذا التعارف.

عفوا هذا المقصود يعني. طيب هذا انا وقع لي حقيقة يعني وقع لي بالفعل في الطائرة عرفت اني اصل الاشياء فظهر الشر عرفت اصل المغرب فبعدين وقت الطائرة فظهر الغروب فقلت للاخ هذا بجمع بين المغرب بين الصلاتين واذا الشمس طالعة والشفق لا زال ظاهر يعني خمس ساعات يستمر الشفق الظاهر بجوز خمس بجوز اقل تقريبا يعني بجوز اقل بجوز اقل من هذا نعم اقل من خمس في وقت معين من السنه يفصل فيها الليل والنهار ويكون كله نهار يلا على كل حال هذا حديث معروف في الصحيح انه يقول الحديث بان الدجال حينما يخرج يكون يوم من ايامه الاولى طوله طول سنة ويومه الثاني طوله طول شهر والثالث اسبوع وسائر ايامه كايامكم هذه فسألوه ما يعني حال الصلوات يومئذ قال فاقدروا لها قدرها فاذا المشكلة اذا افترضنا كما هو نسمع ايضا وذكر انفا ان بعض البلاد يستمر الشمس طالعة شهورا يعني وكذلك الليل فيقدر تقديرا وذلك بالنظر الى اقرب البلاد المجاورة لتلك البلدة التي يستمر فيها الشمس او الليل وفيها ليل ونهار فحين ذاك يقدر تقديرا يعني مثلا اقرب بلدة كم يستمر وقت الغروب غروب الشمس الى ان يطلع الشفق الاحمر نفترض مثلا ساعة او ساعتين او اقل على ذلك يتعامل اهل البلد التي فيها النهار شهور طويلة او الليل شهور عديدة وهكذا فالمسألة اذا سهلة تعود الى تقدير اهل البلاد الساكنين فيها بالقياس الى البلاد المجاورين لها نعم بنتها في الإطار أبو الساعات بتاخد بالنسبة للسيارة الناس عاملين هناك يعني أي عامل مصانع وكذا شلون شايف الفيس طيب إذا كان الكلام فهم عن الصلاة كذلك عن الصيام يعني بالنسبة للبلاد التي يستمر فيها طلوع الشمس فلا يرون ليلا أو العكس يقدر الصيام بالنسبة للبلاد القريبة منها نفسها لكن في صورة ممكن أن تعالج بل ضروري أن تعالج وهي أنه قد يكون النهار واضح والليل متميز في بلدة من تلك البلاد التي أنت تسأل عنها مع الفارق الكبير بين طول الليل وطول النهار فيكون مثلا نفترض مع المبالغة او بدون مبالغة يكون النهار 20 ساعة مش هكذا انت تريد الموضوع كويس ويكون الليل 4 ساعات فهل يصومون 20 ساعة الجواب ما دام انهم يرون الفجر ويرون غروب الشمس فلا بد لهم من الصيام ولو كثرت الساعات وبلغت 20 او قريبة من ذلك ولكن لا يخفى ان اي حكم شرعي انما هو في حدود